اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والسحر والحسد والعين والنظرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، ويكفيك ويحميك ويعافيك من حسد شديد. بسم الله أرقيك يا ابنتي من حسد شديد، من حسد شديد وعيون سببت بلاهة وبلادة ونسيانا وأضرارا وأخطارا وخوفا ورهبة. اللهم أبطلها يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، حسدا شديدا وحقدا دفينا عليك وعلى أمك وأبيك وإخوتك. أبطل هذا الحسد الشديد، فأثر على عقلها وإدراكها وتصرفاتها. أبطل هذا الحسد الشديد، سبب بلادة وبلاهة وعمى في البصيرة وعصيانا وضرا شديدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وفيها ومعها ومن حولها، يذهب معها أينما ذهبت ويحل فيها وبها وعليها ويربطها ويعقد عليها، يؤثر على عقلها وجسدها يؤثر على تصرفاتها وأخلاقها. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وعلى أمها وإخوتها. أبطله قويا عظيما شديدا. بسم الله يرفيك يا ابنتي والله يقيك يا ابنتي من حسد شديد ضيق الصدر وخوف القلب وأرعب وأثر على المخ والذهن والفكر والذاكرة وصرف عن صلاة خاشعة وأثر على الأخلاق سيئها وأثر على الأخلاق سيئها وسبب عصيانا شديدا عظيما لأمها وأبيها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وفيها ومعها. أبطل يا ربنا هذا الحسد منذ ولادتها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا عند بلوغها العامين والثلاثة والأربعة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا من أهل أبيها أبطله يا ربنا من أهل أمها أبطله يا ربنا من الجيران والأقارب والمعارف ومن ضرة أمها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد خرب حياتها أسعتها وأبأسها. اللهم أطله يا ربنا أثر على عقلها وإدراكها سبب أخطاء كثيرة في حياتها. اللهم أطله يا ربنا أفسد عيشها وعيشتها. اللهم أطل هذا الحسد الشديد عليها وعلى أمها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد سبب بلادة وبلاة وآلاما وأوجاعا وأخطارا وأثقاما. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. بسم الله يرقيك يا ابنتي من حسد شديد أثر على حياتك أثر على إدراكك أثر على عقلك ودينك أثر على تصرفاتك. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله قديما قويا عظيما شديدا، أبطله على رأسها وعقلها وإدراكها، أبطله على جمالها وبهائها وملوحتها. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وعلى أمها، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على صنعتها في بيت أمها وأبيها، اللهم أطله يا ربنا حسدا عليها وعلى أمها على طاعتها لأمها وعلى حسن طبخها وشغلها مع أمها تساعد أمها. فتبارك الله، فتبارك الله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد عليها وفيها ومعها فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد كاد أن يأكل قلبها وصدرها وأنقص عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، وجعل حاجبا وسدا منيعا بينها وبين أمها، اللهم أبطل هذا الحسد مشتركا بينها وبين أمها عليها وعلى أمها، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد قديما وجديدا، قديما وجديدا، ويتجدد بالليل والنهار، اللهم أطل يا واحد يا قهار، اللهم أطله يا ربنا أثر عليها سيئ أخلاقها، اللهم أطله يا ربنا سبب سهوا وغفلة، سبب سهوة سهوا وغفلة فيها، اللهم أطله يا ربنا سبب غفلة شديدة وسهوا شديدا ونسيانا شديدا وكالبلادة والبلاء، اللهم أطل هذا الحسد فيها وعليها ومعها يا ربنا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله. اللهم أطل هذا الحسد، بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يرقيك فيها يا ربنا وقاية عظيمة يا ربنا، لأنا يا ربنا تليق بجلال تليق بجلال كرمك يا ربنا، تليق بعظيم حفظك يا ربنا، اللهم أطل حسدها يا ربنا وحسدا على أمها، اللهم أطل يا ربنا حسدا بينها وبين أمها وأبيها وعليها وعلى أمها وأبيها، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا أتعسها، اللهم أطله يا ربنا أبأسها، اللهم أطله يا ربنا ضيعها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، بسم الله أرقيك يا ابنتي أنت وأمك وأباك وإخوتك من حسد شديد ومن حقد دفين سبب بلاهة وبلادة، اللهم أطل هذا الحسد الشديد عليك وعلى أمك، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وعلى أمها، عليها وعلى أمها، بينها وبين أمها، وفيها وفي أمها. وأبيها يا ربنا وبينها وبين إخوتها وعليها وعلى إخوتها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم عليك يا ربنا بخبيث فيها حاسد، اللهم عليك يا ربنا بخبيث فيها حاسد، اللهم عليك يا ربنا بنفس حسودة، اللهم عليك يا ربنا بنفس حسودة سكنتها خربت حياتها أتعستها بلدتها أذهبت عقلها وإدراكها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك، بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يكفيك، بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يعافيك. الله اكبر. بسم الله يرقيك يا ابنتي من هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد يا واحد يا صمد. أثر عليها وعلى حياتها، خرب حياتها، أفسد عيشها، أفسد عيشها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا. أثر عليها مع صلاتها، أثر عليها في صلاتها، أثر عليها في نظافتها، أثر عليها في نظافتها، صرفها من النظافة، صرفها عن صلاة خاشعة، صرفها عن طاعة أمها وأبيها، صرفها عما ينفعها وينفع أمها وأباها وإخوتها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، وعليك بخبيث فيها حاسد، حاسد حاقد ظالم صامت سكن جسدها، وعليك بنفس صامتة خبيثة في رأسها وفي جسدها. اللهم عليك يا ربنا بالنفس يا ربنا والمس الحاقدين، الحاقدين الظالمين الطاغيين الباغيين. اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك الحسد، اللهم اقيها يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، خرب حياتها وافسد عيشها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد مقترنا بامها، مشتركا بامها وابيها واخوتها. ابطل يا ربنا حسد الإنس والجن، ابطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم ابطل حسد الجن والشياطين، ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، ابطله يا ربنا يؤثر عليها مع أمها ويؤثر على أمها تجاهها. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطله يا ربنا خرب حياتها، اللهم اطله يا ربنا اتعسها. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اتعسها اتعسها اتعسها. اللهم اطله يا ربنا خرب حياتها، افسد عيشها افسد عيشها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله، بسم الله يرقيك انت وامك واباك واخوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل هذا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل هذا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل هذا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطله يا ربنا يا عظيم. الله اكبر. أكبر. اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، أثر على رأسها وعقلها وذهنها ودماغها ومخها ومخيخها، أثر على سمعها وبصرها ونطقها. اللهم اطر هذا الحسد الشديد، أثر عليها، أثر على نظافتها، أثر على نزاهتها، أثر على أخلاقها، أثر على صلاتها. اللهم اطر هذا الحسد الشديد يا عظيم، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد. بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقي صدرك وقلبك وبطنك ورحمك، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي عقلك وذهنك وإدراكك، بسم الله يرقي الذاكرة، بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا من قفاها وظاهرها، اللهم اطره يا ربنا من اعصابها، اللهم اطره يا ربنا من نفسيتها، اللهم اطره يا ربنا من نفسيتها، اللهم اطره يا ربنا من اخلاقها وتعاملها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد منها ومن امها، منها ومن امها، اللهم اطره عليها وعلى امها، اللهم اطره يا ربنا مقترنا ومشتركا، أبطره يا ربنا قديما منذ ولادتها، أبطره يا ربنا، أبطره يا ربنا من رجل وامرأة. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد من إنس وجان، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا من اعضائها وجسدها ونفسيتها، اخرج يا ربنا هذا الحسد من دينها واخلاقها وتعاملها، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر هذا الحسد الشديد يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا يا عظيما يرجى لكل عظيم، ندعوك يا ربنا لأمر عظيم فيها، اللهم اطره يا عظيم حسدا شديدا، سحرا عظيما وعيونا لامة وأنفسا خبيثة ومردة وعفاريت فيها صامتين ساكتين. اللهم عليك بهم يا ربنا، ونجها، نجها وأمها وأباها وإخوتها بما نجيت به عبادك الصالحين، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقيك يا ابنتي، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، من أعلى رأسها إلى خص قدميها، طهرها وأمها وأباها وإخوتها من هذا الحسد الشديد يا ربنا، اللهم طهر عقلها ومخها وإدراكها وذاكرتها، طهر يا ربنا أخلاقها وتعاملها، طهرها يا ربنا مما أفسد عيشها وخرب حياتها، اللهم طهرها يا ربنا مما سيئ أخلاقها وجعلها مبغوضة وجعلها مكروهة. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد. وأخرج يا ربنا خبثاء معه، وأخرج يا ربنا نفسا خبيثة معه، كلبا وقردا ثعبانا وحيا يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلم أمتك يا ربنا، اللهم سلمها يا ربنا، اللهم سلمها يا ربنا، اللهم سلمها من الحسد، اللهم سلمها وأمها وآبها وإخوتها، وسلمنا أجمعين يا ربنا من الحسد. اللهم يا ربنا سلمها يا ربنا من الحسد يا ربنا ومن الحقد الدفين، اللهم سلمها يا ربنا من حسد شديد، اللهم سلمها يا ربنا من حقد دفين، عليها وعلى أمها وأبيها وإخوتها جر إلى سحر عظيم، وصاحبته نفس خبيثة، وصاحبته نفس حسودة حقودة لئيمة اللعينة. اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أطل هذا الحسد، بسم الله يرقيك يا ابنتي من حسد شديد، أفسد عيشك، خرب حياتك، وسيئ أخلاقك. الله أكبر. اللهم أطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أمها. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطله يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطله يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطله يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم أطله يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم أطله يا ربنا من الجن والشياطين، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها كلها كلها، اشرح صدرها يا ربنا، ويسر امرها، وطهرها يا ربنا تطهيرا. اللهم طهرها وامها واباها واخوتها، وطهرنا اجمعين من السحر والحسد والحسد والحسد والحسد يا ربنا، طهرها وطهرنا اجمعين من الحسد من الحسد من الحسد، من اثار الحسد والحقد يا ربنا، المؤثر على حياتها، المؤثر على اخلاقها ودينها، المؤثر بينها وبين امها. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد عليها قويا شديدا عظيما، أثر عليها وعلى أمها. اللهم أطله يا ربنا، جعل حاجزا منيعا وسدا عظيما، وكالجبل بينها وبين أمها. اللهم أطله يا ربنا، دكه دكا دكا، اللهم دك هذا السد والحاجز والحجاب والجبل يا ربنا، انسفه يا ربنا ودكه دكا دكا، انسفه يا ربنا ودكه دكا دكا. اللهم اطره من جسدها وروحها، اطره يا ربنا من نفسيتها، اللهم اطره من النفسية، اللهم اطره يا ربنا من النفسية، وسبب العصبية، وسبب البلادة والبلاغة والنسيان الشديد والطغيان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكفاك أنت وأمك وأباك وإخوتك. اللهم عفوا وعافية لنا ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد الشديد خرب حياتها وأفسد عيشها. اللهم أطل يا ربنا سيئ أخلاقها. اللهم أطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وأثر عليها وأمها تأثيرا بالغا. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حصنها وأمها وأباها وإخوتها وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.